السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي، في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية فضيلة الشيخ، نحن الآن على أبواب موسم الحج، وهناك إشكالية دائما تحدث خاصة لمن يحج أول مرة، يعتقد أن المشقة هي مقصودة لذاتها، فبدل أن يخفف عن نفسه لأجل التفرغ للطاعة والعبادة، تجده يتعمد المشقة يظن بذلك أن هذا أكثر أجر، فهل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الاعتقاد غير مطلوب شرعا وغير مقصود، ليس مطلوبا أن الإنسان يبحث عن المشقة، لكنه إن أدى العبادة وحصل له مشقة فإنه يؤجر ويثاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. وإلا فإن المسلم قد يحصل أجورا عظيمة بأعمال يسيرة بدون مشقة أو أكثر من الإنسان الذي يشق عليه العمل. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تسبح بالنوى من بعد صلاة الفجر، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الصبح وهي تسبح، ثم رجع بعدما أضحى، يعني رجع بعد قرابة 3 ساعات تقريبا، فوجدها تسبح، فقال لها: لقد قلت بعدك 3 كلمات 4، لقد قلت بعدك كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله بحمد عدد خلقه، سبحان الله بحمد زينة عرشه، سبحان الله بحمد رضا نفسه، سبحان الله بحمده، مداد كلماته. هنا قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، مع أنها يعني ما تأخذ دقيقة، وهي بقيت تسبح ساعات. وهذا يدل على أنه ليس بالضرورة أن يكون الأجر على قدر مشقة، فقد يعمل الإنسان أعمالا عظيمة وينال بها أجورا كثيرة أكثر من الذي يشق على نفسه. فالمشقة ليست مطلوبة وليست مقصودة شرعا، وإنما المطلوب أن يؤدي المسلم العبادة كما أمره الله عز وجل، لكن إن صحب هذه العبادة مشقة فإنه يؤجر على ذلك. سنعود مرة أخرى لهذا الموضوع لأهميته، لكن نأخذ بعض الاتصالات. يوسف، تفضل. يوسف. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ، عندي استفسار. تفضل. خصوص الجامع والقصر خاصة في الرياض، قبل 5 سنين إلى 6 سنين كنا نجمع ونقصر في بعض المدن، فهل يصح فيها الجمع الآن بعد تباعد البنيان يعني أو لا؟ أنت يعني عفوا، أنت تقصد ماذا يعني؟ يعني ما في بعض الديار اللي برا الرياض مثل الحريم؟ يعني أنت قصدك أن بعض يعني بسبب اتساع مدينة الرياض صارت بعض المدن قريبة أقل من مسافة قصر. الله الله. طيب، موضوع جميل جدا، سنطرح على الشيخ إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ جزاك الله خير. حياك الله. سليمان، تفضل. يا سليمان. أنا. تفضل يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لبعض النساء من سواء زوجات أو بنات ترغب في الأضحية ويوجد أضاحي تضحى خارج البلد طبعا في بعض الدول المجاورة كذا بمبالغ أقل كثير من المبالغ هذه. نعم. يعني سعرها جيد وكذا وترغب هذا الشيء، فهل يعني يستحب لها هذا الفعل أو أنها تلزم بس الأضحية اللي يضحيها والدها؟ طيب. السؤال الثاني اللي طبعًا. هو بالنسبة للتقليم الأظافر والشعر. نعم. لمن أراد الأضحية، كذلك النساء لمن أراد الأضحية، هل يحرم أو أنه في كراهية؟ طيب. بقي شيء؟ شكرا جزاك الله. طيب. سنعرض السؤال على فضيلة الشيخ، لكن نؤكد لأخينا سليمان أو للإخوة والأخوات جميعا أن من أراد أن يضحي خارج المملكة لا بد أن يسلك القنوات الرسمية التي تؤدي أو تقوم بهذه المهمة، لأنه في هذا الوقت بالذات يظهر كثير من الدعايات والروابط خاصة مع انفتاح وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الروابط غير موثوقة وغير مشبوهة أو وهي مشبوهة، ولذلك سلوك القنوات الرسمية التي أذنت بها الدولة والتي تراقبها الدولة هذا بلا شك آمن للجميع. سلطان تفضل. يا سلطان هشام تفضل يا غالي. سلطان سؤالك. سلام. يا سلطان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعد الله مساكم. الله يمسيك بالرضا والعافية. سؤالك يا غالي. الله يجزاكم خير. بغيت أسأل عن شركات التقسيط الشركتين الموجودة في السوق الآن. أسأل عن إذا كنت ضامن أني أسدد والعمر بيد الله. أنت تقصد اللي هو تابي وثمارة؟ نعم. الله طيب يا سلطان بس بنتعبك معنا شوي، ادخل على اليوتيوب واكتب حكم تابي وتمارة وسجد عدة إجابات لضيفنا اليوم الشيخ سعد الخثلان حتى نختصر الوقت على هذا السؤال عن هذا الموضوع بكل التفاصيل، حتى ما ذكرته حتى فيما ذكرته في من يضمن أنه سيسدد على الوقت كل التفاصيل موجودة. شكرا يا سلطان. حياك الله. فهد تفضل. يا فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا غالي. حياك الله. اهلا وسهلا. سؤالك. سلم على الشيخ. تفضل. عندي سؤال الله يعافيك. تفضل يا فهد، انت على الهواء وننتظر سؤالك. حياك الله. ما والدتي معي وجهها شؤون الضمان الاجتماعي. نعم. واحيانا ناخذ منها لا يلحقنا شيء. تاخذون منها يعني لمصلحتكم ولا مصلحتها ولا مصلحه البيت ولا لاموركم الخاصه؟ لا لا لا للبيت والامورنا الخاصه ولا وأنتم هل تنفقون على الوالدة من أموالكم؟ اي نعم اي نعم. طيب عندك سؤال آخر يا فهد؟ أبداً. الله يحفظك. حياك الله. بقي شيء؟ أبو عبد الله تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا أبو عبد الله. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبو الحامس الشيخ سعد مساك الله بالخير والعافية. حياكم الله. نحبكم بالله يا شيخ والله. أحبك الله وأكرمك. تفضل سؤالك يا غالي. يا شيخ أنا صايم اليوم وشكرا تفضلت قبل شوي، يعني هل أكمل الصيام ولا؟ طيب استفراغت طبعا عن بغير اختيارك. أي والله بغير اختيار. إيه نعم. طيب ما تشوف شر إن شاء الله يا أبو عبد الله. هل عندك سؤال آخر؟ لا والله. الله يجزاكم خير ويحفظكم لا نسوان ومدعاكم. الله يجزاك خير وعافيك بارك الله فيك. بقي شيء؟ طيب بقي أسئلة؟ طيب نبدأ على بركة الله. أو قبل أن نبدأ بأسئلة أخواننا وأخواتنا فيما يتعلق بالمشقة التي يجدها الناس خاصة في تعليمات وزارة الصحة ومع شدة الحرارة وتعرض الناس للشمس في هذه الأيام، بعض الناس مثلا في خاصة في يوم عرفة يريد أن يذهب مثلا إلى بقرب مثلا من الجبل أو يظهر إلى خارج ويتعرض للشمس، ثم قد يتعرض لضربة الشمس وقد يمنعه ذلك من أداء العبادة كاملة. توجيهكم حول ذلك. كما ذكرت قبل قليل أن المشقة ليست مقصودة شرعا، وإنما المطلوب أن المسلم يؤدي العبادة، فإن صاحب هذه العبادة مشقة أجر. ولهذا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الحج راكبا لم يذهب إليه ماشيا، ما دام أن الوسيلة والدواب متوفرة موجودة فيختار ما هو أرفق به وأيسر له، بل كان يتنقل أيضا بين المشاعر من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى راكبا ولم يكن ماشيا. فإذا المسلم يسلك ما هو الأرفق والأيسر به ولا يتقصد المشقة. ومن ذلك أيضا في المشاعر بعض الناس يشق على نفسه ويذهب في عرفة إلى جبل إله الذي يسمى جبل الرحمة ويصعد الجبل ويتعرض للشمس وربما أصيب ضربة شمس، خاصة في يعني موسم حج هذا العام الذي يوافق موسما حارا قائضا، وهذا كله غير مطلوب شرعا. بل حتى الذهاب للجبل ليس مطلوبا، ليس مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كل عرفة موقف. بل صعود الجبل أصلا غير مشروع إذا كان يقصد به التعبد، هذا غير مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل، إنما وقف عند الصخرات تحت الجبل وجعل الصخرات استقبل الصخرات واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، وهو على بعيره لم ينزل حتى من بعيره، وإنما بقي واقفا بقي على بعيره راكبا رافعا يديه يدعو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، يعني بضع ساعات وهو عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يدعو. وهذا يدل على أن أفضل ما يشتغل به الحج على صعيد عرفات الدعاء. بقي بضع ساعات حتى إن خطام راحلته سقط فأخذه بإحدى يديه ولا يزال رافعا اليد الأخرى هكذا. فهذا يدل على أنه ينبغي أن يختار المسلم في الحج ما هو الأرفق به ويبتعد عن ما يجلب له المشقة. ثم أيضا هذا الأمر الذي يتسبب في المشقة لهم قد يكون على حساب أمور أهم، يعني هذا الذي أنس يذهب لجبل الرحمة ويصعد الجبل، معنى ذلك أنه لن يتفرغ للدعاء، كيف يدعو؟ سيتعرض لأشعة الشمس وسيكون في زحام وفي حر، لو أنه بقي في خيمته واستقبل قبلة وجاء يدعو لأصاب السنة في هذا. فينبغي أن يكون هناك توعية أيضا للحجاج بهذا، وأن الحاج ينبغي أن يختار ما هو الأرفق وما فيه بعد عن المشقة وأن لا يتقصد المشقة، فإن المشقة ليست مطلوبة وليست مقصودة شرعا، لكن إن حصلت من غير قصد أجر الإنسان عليها. نعم. يوسف أثار نقطة مهمة، وهي مع اتساع المدن الكبرى تصبح المدن القريبة منها التي كانت على مسافة قصر يتغير فيها تغير المسافة إلى أقل من ذلك، فهل الأحكام تبقى كما هي وإلا مع اتساع المدن وتقاربها تتغير الأحكام؟ تتغير الأحكام، فإذا أصبحت المسافة من عمران البلد الذي يقيم فيه الإنسان إلى عمران البلد الذي يقصده أقل من 80 كيلومترا فإن هذه دون مسافة القصر لا يترخص معها برخص السفر. ففي المثال الذي ذكره الأخ السائل مثلا الآن ما بين الرياض وحريملة أقل من 80 كيلو، فلا يقصر فيها ولا يترخص برخص السفر من يذهب إلى هناك. كذلك أيضا ما بين مكة وجدة الآن أقل من 80 كيلومترا فلا يترخص معها برخص السفر، ما بين الرياض والخرج وهكذا. فالقاعدة في هذا هي أن تحسب المسافة ليس من البيت وإنما من آخر عمران البلد الذي أنت فيه إلى أول عمران البلد الذي تقصده، فإن زادت المسافة على 80 كيلومترا فهذه مسافة سفر، وإن كانت أقل من 80 كيلومترا فهذه ليست مسافة سفر. نعم. المقصود بالبنيان هل هو كل البنيان أو البناء السكني؟ لأن أحيانا تكون هناك مثلا مصانع تكون استراحات، هل هذه أيضا داخلة في البنيان أو لا؟ المقصود البناء السكني، الأحياء التي يقطنها الناس و يسكن فيها الناس. ولهذا ذكر الفقهاء أن ما قد يوجد من بعض الأمور التي يكون فيها مثلا زرع أو نحو ذلك هذه لا تعتبر من البنيان. البنيان هي الأحياء التي يسكنها أهل البلد، وعلى ذلك يكون آخر عمران هو آخر حي من أحياء البلد الذي هو فيه. قد يكون بعده مثلا محطة وقود، قد يكون بعده مثلا مزرعة، قد يكون هذه كلها لا تعتبر من عمران. العمران هو آخر حي يسكنه أهل البلد. سليمان أشار لنقطة، قد يكون مع عائلة في بيت واحد ووالدهم سوف يضحي أضحية لكن بعض أهل البيت من الرجال أو من النساء يرغب في أن تكون له أضحيته الخاصة، فيشتري أضحية سواء كانت موجودة هنا أو يشتري أضحية خارج البلد تكون قيمتها أقل يضحي بها في دول أخرى. فهل نقول إن هذا مشروع وهو أفضل، أم أن الاكتفاء بضحية واحدة يذبحها واللي هو الأب أو الولي في البيت يكفي على الجميع؟ الأضحية عمل صالح عظيم، بل هي كما قال ابن تيمية أفضل عبادات المالية، ولهذا من كان مقتدرا ينبغي أن يحرص على الأضحية ولا يكتفي بأضحية غيره. فإذا كان الابن أو البنت أو الزوجة مثلا مقتدرا على أن يضحي بنفسه فالأفضل أن يشتري له أضحية وأن يضحي، لأن الأضحية عمل صالح عظيم، فصل لربك وانحر. ثم المقصود من الأضحية ليس اللحم، وإنما المقصود من الأضحية هي كما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المقصود هو التقرب إلى الله عز وجل بذبح هذه البهيمة، فهذا هو المقصود وليس المقصود هو اللحم. ولذلك فينبغي أن تقام هذه الشعيرة في البيت، وأن يضحي الإنسان في بيته ويأكل منها ويتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا وإن كان في الهدي لأنه يشمل أيضا الأضحية، هذا هو الأكمل والأفضل، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون البيت معطلا من هذه الشعيرة من الأضحية بحجة أنه وكل من يذبحه في بلد آخر فهذا خلاف السنة، لأنه نظر إلى أن المقصود هو اللحم، ليس المقصود اللحم، المقصود هو التقرب إلى الله عز وجل بهذه الشعيرة. لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعلى ذلك فالأصل أن الأضحية تكون في البيت، يأكل منها أهل البيت ويتصدقون وإن شاءوا أيضا أهدوا، هذا هو الأصل. لكن لو كثرت الأضاحي أصبح في البيت عدد، يعني بعض الناس عندهم عدد كثير من الأضاحي، فيمكن أن الزائد ينقل إلى بلد آخر يكون أهل ذلك البلد بحاجة ماسة إلى هذه الأضاحي. السؤال الثاني يقول فيما يتعلق بمن أراد أن يضحي، حكم الأخذ من الشعر ومن الأظفار، هل هذا محرم يعني تحريما أم هو على وجه الكراهة؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه على التحريم وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، ومنهم من قال إنه على الكراهة وهذا هو قول الجمهور. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية رواه مسلم، حديث صحيح، وهنا ورد فيه النهي فلا يأخذ. وعند الأصوليين أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، هذا هو الأصل، إلا أن دلت القرينة على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وليس هناك قرينة تصرف النهي الوارد في هذا الحديث من التحريم إلى الكراهة. وأما ما ذكره بعضهم من حديث عائشة في بعث النبي عليه الصلاة والسلام للهدي وهو في المدينة، وأنه لا يحرم عليه شيء كان حلالا له، فهذا في الهدي، عجب من هذا الاستدلال، هذا في الهدي، وحديث مسلمة في الأضحية، والأضحية شيء والهدي شيء آخر. وعلى ذلك يبقى حديث أم سلمة في نهي المضحي عن أن يأخذ من شعره من أظفاره إذا أراد أن يضحي يبقى على عمومه، ويبقى على الأصل وهو أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. نعم. سألك بعض الاتصالات. سليمان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أنا الحقيقة عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول بخصوص الصلاة المسافر في الطائرة. نعم. للصلاة اللي لا تجمع بما بعدها أو ما قبلها زي صلاة الفجر. فكنت في الطائرة، أنا كنت في قبل فترة بسيطة. وكان وقت صلاة الفجر هو الحل في أثناء الطائرة، وبعد وقوعنا في يعني البلد اللي سنقصده بعد سليمان بعد هبوطنا بعد هبوطنا في بلد المقصد سيكون وقت صلاة الفجر خرج. نعم. فالحقيقة أنا صليتها وأنا جالس فهل هذا صحيح خصوصا أنه لا يوجد مكان؟ طيب. السؤال الثاني يا سليمان. السؤال الثاني بالنسبة للزكاة، احتساب الزكاة الآن حاليا هي ربع العشر من وعاء الزكاة، ففي احتساب وعاء الزكاة هل تدخل الديون التي يعني للمزكي من ضمن وعاء الزكاة؟ للمزكي أو على المزكي؟ يعني في احتساب وعاء الزكاة هل الديون اللي له على الآخرين له على الآخر. هل يضيفها على وعاء الزكاة؟ أبشر. وأيضا الديون اللي عليه هل يخصمها ولا لا؟ لأنه وجد فيه خلاف بين الفقهاء في هذا الجزئية. أبشر. نعم. السؤال الثالث بخصوص والله مفيد وفات علي. طيب إذا تذكرت أتصل علينا مرة ثانية يا سليمان. حياك الله. حياك الله. محمد فضل. يا محمد أين أنت يا محمد؟ طيب نعتذر منك يا محمد، احنا نبغاك تكون معنا دائما. محمد معنا؟ طيب أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أبو محمد. هلا، نحبكم وأنا أحب الشيخ سعد. في الله يا أخوي. أحبك الله يا غالي. سؤالك. السلام وبارك الله فيك. صلاة العيد أنا أشوف بعض الناس بعد ما يخرج من صلاة العيد يذهب للمقبرة للسلام على الأقارب وكذا. طيب. سؤال آخر. سؤال آخر، عندنا المحافظة الجنائي يصلون عليه في الجامع، وبعد ذلك إذا هم يصلون عليه مرة ثانية عند المقبرة أهلاً ما حضروا في الجامع. طيب. ويكون أهل الميت أحيانا يصلون مرة ثانية، هل ينبهون ولا؟ طيب. بقي شيء؟ طيب السؤال الثالث بارك الله. تفضل. في أحد الأخوة راتبه على أحد البنوك وبياخذ قرض مالي. كان نعطيك 50,000 والغليب 5,000 ريال، ما أدري وش. طيب هو سيأخذ تمويل وليس قرض. إيه تمويل. يعني هو الآن بيأخذ 50 ثم بيرجع أهلهم 55. إيه. طيب. على أقساط شهرية. أبشر إن شاء الله. هل ذكروا له بضاعة معينة يعني؟ لا مبلغ يقولون تنودع بحسابك على طول المدة. إيه بس هل هو بيشترون نيابة عنه أسهم ولا؟ لا ما ذكروا شيء، قالوا نودع المبلغ. طيب. ربع ساعة نودع المبلغ. أبشر. أي بنك؟ البلاد. أبشر يا أبا محمد، تسمع الجواب، شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا فهد ذكر أن والدته ينزل لها راتب من الضمان الاجتماعي ويقول أنهم يأخذون منها أحيانا، هو يذكر أنهم ينفقون أصلا على والدتهم، يعني بمعنى أنه مال متداخل فيما بينه، فهل في ذلك بأس أم لا؟ إذا كانت والدتهم بكامل قواها العقلية فليس لهم أن يأخذوا من مالها إلا بإذنها، إما أن تأذن إذنا خاصا أو إذنا عاما، لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا بد من أن يستأذنوها في الأخذ من مالها. نعم. أخونا أبو عبد الله سأل، يقول هو صائم ويعني تقيأ رغما عنه، فهل يؤثر ذلك في صيامه أو لا؟ لا يؤثر على صحة صيامه، نقول صومك صحيح. القي الذي يخرج بغير اختيار الإنسان لا يؤثر على صحة الصيام. نعم. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من ذرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي، رواه الترمذي. والأقرب أنه موقوف على أبي هريرة ولا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. فمن ذرعه القي وخرج منه القي بغير اختياره فصومه صحيح، إنما الذي يفسد الصوم هو تعمد إخراج القي. نعم. نأخذ بعض الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. فايز سأل يقول هل الشك بعد العبادة لا أثر له فيها أو لا؟ نعم، الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، وهذه قاعدة عند أهل العلم في جميع العبادات، إذا كان الشك لم يطرأ إلا بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إليه، إنما الشك المؤثر الذي يكون أثناء العبادة. مثلا صليت ولم تشك، لكن بعدما سلمت شككت، لا تلتفت لهذا الشك. مثلا طفت طواف العمرة أو طواف الإفاضة ثم بعد الفراغ من الطواف شككت هل هي 6 أو 7، لا تلتفت لهذا الشك. لكن لو كان الشك في أثناء العبادة هنا يكون مؤثرا إذا لم يكن يعني كثير الشكوك، أما إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه. نعم. أيضا سؤال عن تقليم الأظافر، هل ما هو السنة فيه فيما يتعلق بالوقت؟ يعني متى نقول أنه يستحب الإنسان أن يقلم أظافره؟ يستحب الإنسان يقلم أظافره إذا احتاج للأخذ منها، يعني هل هناك مدة معينة مثلا أو؟ نعم، ليس هناك مدة محددة، إذا طالت واحتاج الأخذ منها فإن السنة أن يقلم أظافره، وينبغي ألا تزيد على 40 يوما، لأن ورد التحديد بأربعين يوما في حديث أنس، فيكره أن يزيد ذلك على 40 يوما، وينبغي أن يكون تقليم الأظافر قبل ذلك، وأن يحرص المسلم على النظافة. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على النظافة، لم تشم منه رائحة كريهة قط، ولم يرى عليه يعني أثر فيه قذارة أو أي شيء فيه رائحة كريهة أو قذر. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على النظافة، وكان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن نبتعد عن القذر وعن ما فيه روائح كريهة ونحو ذلك. نعم. هنا أخونا محمد عبد القادر سأل سؤال، يقول إذا كان الشخص في بلد خارجي ووكل أهله بأن يذبحوا أضحيته هنا في السعودية، لكن بتوقيت بلده العيد لم يدخل بحكم أنه متقدم بثمان ساعات أو تسع ساعات عن السعودية، بمعنى الأضحية ذبحت هنا لكن في بلده لم يأتي وقت العيد اللي هو، فهل هنا نقول أنه يجوز له يتحلل من، بمعنى أنه يأخذ من شعرها وأظفارها أو لا، أو ينتظر حتى يصلي العيد؟ إذا ذبحت أضحيته فله الأخذ من شعره وأظفاره، لأن هذا الإمساك متعلق بالأضحية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أرجح أقوال أهل العلم في الحكمة من منع من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، أن هذا من كمال التعبد لله عز وجل بهذه الأضحية، حتى يكون الأخذ من الشعر والأظفار بعد ذبح الأضحية فيكون من كمال التعبد لله تعالى بها. فعلى ذلك هذا الحكم مرتبط بالأضحية، فإذا ذبحت أضحيته فله أن يأخذ من شعره ومن أظفاره حتى لو لم تصلى صلاة العيد في البلد الذي هو فيه. نعم. سليمان يقول كان في الطائرة وحلت أو دخل وقت صلاة الفجر، وإذا انتظر إلى هبوط الطائرة سوف يخرج الوقت، فصلى وهو جالس على المقعد، هل ما فعله صحيح أو لا؟ ما فعله صحيح، هذا هو الواجب. الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة وخشي خروج الوقت، وكانت الصلاة مما لا تجمع مع غيرها، أو كانت ما تجمع مع غيرها وكان في وقت الأخيرة، فيصلي في الطائرة على حسب حاله، ولو أن يصلي على مقعده ولو إلى غير القبلة يوم بالركوع والسجود، المهم لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وترى الآن يعني مع الأسف واقع كثير من المسلمين يكونون في صلاة لا تجمع مع غيرك صلاة الفجر، ويعلمون بأن الشمس تطلع قبل هبوط الطائرة، ومع ذلك لا تجد من يقوم ويتوضأ ويصلي إلا القليل من الناس. هؤلاء ركاب الطائرة كلهم مسلمون، لماذا لا يصلون؟ هل هم مثلا يريدون حتى يصلوا إلى بيوتهم فيصلون في بيوتهم؟ هذا خطأ، لأنه تأخير للصلاة، تأخير للصلاة من غير عذر. هل هم لا يصلون؟ المصيبة أعظم. فيعني هذا واقع مؤسف، ولذلك فأقول إذا حان وقت الصلاة كانت الصلاة مما لا تجمع مع غيرها، فيجب أن يصلي المسلم الصلاة على حسب حاله، وما فعله الأخ السائل الكريم هذا هو الصحيح، صلي على حسب حالك ولو إلى غير قبلة، ولو أن تومئ بالركوع والسجود، لأن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا خشيت خروج الوقت صلي على حسب حالك. مثلا يكون في فاصل، أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أيتام حائل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل رفاق تفتح لك بابا من أبواب الخير، وذلك عبر المساهمة معها في وقف أيتام حائل. قيمة الوقف 40 مليون. سهم الأجاويد 50 ريال، سهم اليتيم 100 ريال، سهم الوالدين 500 ريال، سهم الأسرة 1000 ريال. كما يمكنك التبرع بأي مبلغ تريد. اجعل لك سهما في هذا الوقف واجعلها صدقة لك ولوالديك. وقف أيتام حائل أجر لك وفرحة لهم. فخير به يبعث الروح يعلي البناء. لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن جهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوء عبيره جلت عن الأوصاف. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل استقبال الأسئلة. خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا خالد. الله يبقيك. كيف حالك يا شيخ؟ خير ونعم، نحمد الله ونشكره. تفضل يا غالي سؤالك. الله يزيد فضلك يا شيخ. أنا الوالدة أخذت عمرة وما قصت شعرها إلا يوم جت للديرة. نعم. أي نعم. ف هل هل هل هل قبل قص هل الشعر تطيبت مثلا، ولا فعلت محظورة من محظورات الإحرام، ولا بس مجرد أنها خرجت من مكة وراح وصلت البيت وقصت؟ اي نعم، وصلت البيت وقصت. طيب عندك سؤال آخر؟ يعني كانت ناسية او ماذا؟ ناسية وتجهل بالحكم شيء عليها. طيب. المهم لما وصلت البيت قصرت. اسمعنا يا خالد، اترك التلفزيون، قفل التلفزيون، اسمعنا مباشرة، لا تسمع من التلفزيون. تفضل. لما وصلت البيت قصرت شعرها كذا؟ اي نعم. طيب كم بينكم بين مكة، كم الديرة وبين مكة؟ 1400. بعيدين. طيب تسمع جواب ان شاء الله، شكرا جزيلا. عبد الله تفضل. يا عبد الله. نعم. تفضل يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك. سؤالك يا غالي. والله لدي ثلاث أسئلة إذا يمكن. السؤال الأول. الأول أحسن الله إليك، بالنسبة لسجود التلاوة، في إمام صلى بنا وأخطأ في سجود التلاوة، سجد قبل سجود التلاوة بآية، هل يشرع متابعة؟ طيب يعني. السؤال الثاني. السؤال الثاني فيما يتعلق بالإمساك عن الشعر والأظافر. نعم. في بعد ما ينتهي الإنسان من ذبح الأضحية، هل يشرع لها أن يبادر بأخذ الشعر والأظافر، يعني لأن هذا من باب التعبد؟ طيب. ما ذكر الشيخ الزايد قبل قليل عن القيمة. السؤال الثالث. السؤال الثالث شيخنا في سوق الهدي للقائم، ما معناه وهل هو موجود في الوقت الحالي؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. محمد فضل. طيب. يا محمد. أيوه. سؤالك يا غالي. سؤالك يا محمد. سؤال عن الأمر. أنت على الهواء الآن والشيخ يسمعك، سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ فضل يا غالي سؤالك. يا شيخ أنا أخذت عمرة قبل يمكن 4 سنين تقريبا، ونسيت قص من الشعر، فرجعت إلى البيت وحليت الإحرام وتذكرت بعد فترة وقصرت من الشعر، طبعا لبست الإحرام قبل ما أقص، هل تصرفي صحيح أو لا؟ طيب عندك سؤال آخر؟ أي عندي سؤال يا شيخ. أنا عندي زكاة أسهم. نعم. وعندي عامل، فهل يجوز أن يعطي زكاة الأسهم كراتب للعامل أو لا؟ ما شاء الله عليك. طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، شكرا جزيلا. نواصل طيب نواصل الأسئلة. أخونا سليمان سأل عن فيما يتعلق باحتساب الزكاة، الديون التي له والتي عليه كيف يحسبها فيما يتعلق بالزكاة؟ أما الديون التي له فإذا كان المدين مليئا باذلا، مليئا أي قادرا على الوفاء، باذلا أي غير مماطل، فهذه تزكى وتحسب ضمن الوعاء الزكوي. أما إذا كان المدين معسرا أو كان قادرا لكنه مماطل، فهذه الديون لا زكاة فيها. وأما الديون التي على الإنسان فإذا كانت الديون حالة والدائن مستحق لها، فهذه تخصم من المبلغ الذي يريد أن يزكيه. مثلا عنده 100,000 ريال وعليه دين مطلوب منه حال 10,000 ريال، يزكي 90,000 ولا يلزمه أن يزكي 100,000. هذه إذا كانت الديون حالة. أما الديون المؤجلة فلا أثر لها على الزكاة على القول الراجح. بقي معنا ما يقارب 10 دقائق والأسئلة كثيرة. أخونا أبو محمد سأل يقول هناك بعض الناس اعتاد بعد صلاة العيد أن يزور قبر أقاربه، هل هذا مشروع أو لا؟ هذا العمل لا أصل له. اعتياد بعض الناس زيارة الأموات بعد صلاة العيد أو بعد صلاة الجمعة، هذا التخصيص لا أصل له، إنما يزور المقبرة من حين لآخر، والأصل في زيارة القبور هو كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الأصل في زيارة القبور أنها تذكر الآخرة، وإلا الدعاء للبيت سواء دعا عند قبره أو دعا في بيته أو دعا في أي مكان، الدعاء واحد. لكن بعض الناس يعتقد أن الميت كالحي، فيقول ما دمنا نسلم على أقاربنا الأحياء نذهب نسلم أيضا على الأقارب الأموات، هذا العمل لا أصل له، وهذا التخصيص لا أصل له، بل إن بعض أهل العلم يعتبره بدعة إذا قصد التعبد لله عز وجل بذلك وقصد هذا التخصيص، فينبغي عدم فعل مثل هذه الأمور. أن يزور الإنسان قبر أقاربه لا بأس، قبر قريبه لا بأس، لكن لا يخصص ذلك لا بالعيد ولا بالجمعة، وإنما من وقت لآخر. نعم. السؤال الثاني يقول من يصلى على الميت في المسجد ثم يأتي به المقبرة ويصلي عليه من لم يحضر صلاة المسجد. سؤاله يقول بعض الأقارب ربما يصلي مرتين عليه، هل هذا مشروع أو لا؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم رخص في هذا وقال كما لو صلى صلاة الفريضة ثم وجد أناسا يصلون صلاة الفريضة فيشرع يدخل معهم بنية أنها نافلة، والقول الثاني أنه لا يشرع لأنها أصلا صلاة الجنازة أصلا هي ليست واجبة إنما هي مفروضة كفاية، فإذا صلى عليها مرة واحدة كفى ذلك، فلا يشرع له أن يعيد الصلاة على الجنازة مرة أخرى، لأن الأصل في العبادات التوقيف، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن من صلى على الجنازة في المسجد لا يشرع له أن يصلي عليها مرة أخرى في المقبرة. سؤاله الثالث يقول أحد الأشخاص أراد ذهب أحد البنوك وطلب تمويل 50,000 على أن يرده 55,000، ذكر اسم البنك، فهل هذه هذا تمويل؟ هذا تمويل ليس قرضا، هو يسميه قرضا وبعض الناس يسمون هذه قروض، هذه ليست قروض، تسميتها قروض من التسميات غير الدقيقة. القرض هو السلف، دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، وهذه القروض ليست من شأن يعني البنوك أنها تقرض قرضا حسنا، إنما ربما تقرض قرضا بفائدة، لكن البنوك الإسلامية لا تقرض قرضا بفائدة، هو سمى أحد البنوك الإسلامية. فهذا تمويل، تمويل بطريق المرابحة، الأصل فيه الجواز، لأنهم يعرضون عليه سلعة ويبيعونها عليه بثمن مؤجل ثم يوكلهم هو في بيعها على طرف ثالث نقدا ويودعون في حسابه هذا النقد، فهذه هذا التمويل لا بأس به إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية، لكن لا بد أن يعرف السلعة، كيف يطلب منهم تمويلا في سلعة ولا يعرف السلعة ما هي؟ لا بد أن يعرف السلعة ويطلب الشهادة أيضا، شهادة تخزين أو شهادة ملكية لهذه السلعة بحيث يكتب عليها الرقم والتسلسل لهذه السلعة وتكون مملوكة ومقبوضة ومتعينة، فلا بد من هذه الضوابط، فإذا تحققت الضوابط الشرعية فلا بأس بذلك. عندنا سؤالان متقاربان لخالد ومحمد. خالد والدته أخذت عمرة لكنها ما قصت شعرها إلا بعد أن عادت إلى سكنها الذي يبعد أكثر من 1,000 كيلو، وأيضا أخونا محمد اعتمر لكنه نسي القص أحل من إحرامه ونسي أن يقص بعد أن تذكر لبس الإحرام وقص شعره ثم بعد ذلك خلعه، فما الحكم في الحالتين؟ أولا نوجه نصيحة، الشيء الذي يهتم به الإنسان لا ينساه، لاحظ في أمورك الدنيوية الأمور التي تهتم بها كثيرا لا تنساها، فهذا النسيان مؤشر لضعف الاهتمام، ولذلك ينبغي المسلم إذا ذهب العمرة أو الحج أن يهتم بهذه العبادة، وتجد بعض الناس مثلا عندما يركب الطائرة ينام ولا يستيقظ إلا عندما تهبط الطائرة في مطار جدة بعدما تجاوز الميقات، وهذا يسبب له إشكالا كبيرا، لأن تجاوز الميقات بدون إحرام يلزمه أن يرجع وأن يحرم من الميقات، فإن لم يفعل فعليه دم. نرجع لهذه المسألة، نقول ما دام أن هذا حصل بطريق النسيان وبعد ذلك أمكن التدارك والمرأة قصرت شعرها والرجل حلق وقصر شعره فلا شيء عليهم، باعتبار أن هذا وقع بطريق النسيان، وقد قال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، وما قد يقع من محظورات أيضا وقع بطريق النسيان أو بطريق الجهل فلا شيء عليهما، لكن مستقبلا يعني ننصحهما وننصح كل من أراد أن يحج أو يعتمر أن يهتم بشأن هذه العبادة، لأن النسيان مؤشر على قلة الاهتمام. أحيانا يكون التأخير ليس بسبب النسيان، لكن بعضهم مثلا يريد أن يكون أدوات الحلاقة نظيفة، أدواته الخاصة يستخدمها، فيؤخر ذلك إلى عودته سواء كان بلده قريبا أو بعيدا، فلكنه لا يحل إحرامه. نعم، إذا كان سيلتزم باجتناب محظورات الإحرام فلا بأس. نعم. يعني طاف وسعى وبقي على إحرام حتى يصل إلى بيته ويقص في بيته أو يقصر في بيته لا بأس، لكن يلتزم باجتناب محظورات الإحرام. أخونا عبد الله سأل 3 أسئلة، سؤاله عن سجود التلاوة إذا كان قبل موضع التلاوة، أحيانا قد تكون بداية آية السجود يعني هي مجموعة 3 آيات أو 4 آيات، فهل الموضع السجود الموجود في المصاحف الآن هو الموضع التلاوة أو لو سجد قبله ما يعني لا بأس؟ الأصل أنه يسجد في موضع سجود التلاوة، هذا هو الأصل، وفي المصاحف توجد علامات على سجود التلاوة، في المصحف 15 سجدة، لكن الأخ السائل الكريم يقول إن الإمام نعم. إنه أخطأ وسجد قبل موضع سجود التلاوة بآية، فيقول هل نسجد معه؟ نقول نعم تسجدون معه، لأن المأموم يتبع الإمام وما قارب الشيء يعطى حكمه. سأل أيضا يقول بالنسبة لمن ضحى، هل المستحب له استحبابا أن يبادر بالأخذ من شعره وأظفاره أم لا؟ إذا كان بحاجة، إذا كان يحتاج الأخذ من شعره وأظفاره فإنه يأخذ من شعره وأظفاره، إذا كان لا يحتاج فإنه لا يأخذ. لكن في الغالب أنه إذا أمسك من دخول عشرة ذي الحجة فمعنى ذلك أنه بقي عشرة أيام، ففي الغالب أنه يكون قد طالت أظفاره وطال شعره وبحاجة للأخذ منها. قد يكون قصده أخينا عبد الله من ناحية عبودية، يعني هل يؤجر بالمبادرة أو أن هذا أمر يعني لا من العادات، يبقى يعني أمره مباحا، يبقى من الأمور المباحة. السؤال الثالث عن سوق الهدي، ما معناه وهل هو ممكن في هذا الوقت؟ سوق الهدي معناه أن يساق الهدي من الحل إلى الحرم، وقد كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في العصور الماضية يسوقون الهدي، وكانت يعني كان دواب الناس هي الإبل، كانوا يركبون على الإبل ويذهبون في أسفارهم على الإبل وكانوا يسوقون الهدي. وسوق الهدي لا يقتصر فقط على سوق الإبل، وإنما يشمل أيضا البقر والغنم أيضا، هذه كلها تساق، لكن غالب ما يساق من الهدي هو الإبل. في الوقت الحاضر يعني مع تغير طبيعة حياة الناس لا يكاد يوجد سوق الهدي الآن، أصبحت بهيمة الأنعام موجودة أصلا في مكة ومتوفرة في مكة، فأصبح سوق الهدي ليس موجودا في الوقت الحاضر. وعلى ذلك فالأحكام المتعلقة بسوق الهدي لا تفعل الآن، يعني مثلا من ساق الهدي يلزمه أن يكون قارنا مثلا، ومن لم يسوق الهدي الأفضل في حقه التمتع، فسوق الهدي الآن أصبح غير موجود. انتهى الوقت تقريبا. أخونا محمد يقول أنه سيأخذ زكاة أسهمه ويعطيها راتب العامل، فهل هذا صحيح؟ إذا كان هذا العامل مستحقا للزكاة فلا بأس، لا لا بأس أن يعطيه من زكاته، لكن لا يحسبه من الراتب. راتب نعم. إذا حسب كونه يعطيه الزكاة بدل الراتب هذا لا يجوز. نعم. هذا لا يجوز. الراتب العام شيء وزكاته وكونه يعطيه من الزكاة شيء آخر، فيعطيه راتبه كاملا، ثم إذا بعد ذلك إذا أراد أن يعطيه الزكاة فلا بأس، بشرط أن يكون العامل مستحقا، والغالب على العمال أنهم مستحقون. وأيضا لا يربط بين العمل وبين الزكاة، يعني لا يعطيه الزكاة لأجل أن العامل يجود عمله، وإنما يعطيه كما يعطي أي فقير آخر، وكذلك لا يمتن على هذا العامل بدفع زكاته. أما أن يعطيه الزكاة بدل الراتب هذا لا يجوز قولا واحدا، فيعطيه راتبه كاملا من غير الزكاة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يعطيه من الزكاة فلا بأس. شكرا مقدم فضيلة الشيخ. شكرا لكم والإخوة المشاهدين. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. ستعود حلقات الجواب الكافي في عشر ذي الحجة غدا إن شاء الله، وبعد غد بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.